لله والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وآله وصحبه وكتابه صلى الله عليه وسلم. أولا الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلنا على كثير من خلقه. إخوة سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت مبتلى قول في نفسك هذا. وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم من قال هذا الدعاء ألا يصاب بمثل ما أصيب به من رأيت من المبتلين. سواء رأيت أعمى أو رأيت غيره قل هذا الدعاء. هذا اسم حصين لك من أن تصاب بما أصيب به غيره. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك كثيرا من خلقه. طبعا نقول مما ابتلاك به نقول هذا في سرك. فضلنا على كثير ممن خلق من احفظ هذا الدعاء فهو سلاح نبوي وحصن امين لك لئلا تصاب بما اصيب به غيره. تامل هذا النداء الكريم من رب العالمين سبحانه وتعالى فيما سمعت من آيات كتابه الكريم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا. يا عتاب من الله عز وجل لعباده المؤمنين لأنه مش بين المؤمنين لأنه هو الذي سيمتثل سينفذ. المؤمن هو الذي سينفذ وسيمتثل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم ما الذي أصابكم أيها المؤمنون ما الذي أسكن الدنيا قلوبكم حتى غفلتم عن كثير من أوامر ربكم فتركتموه وعن كثير مما نهاكم عنه ففعلتموه. ما إيه من رأي إيه اللي حصل لك أيها المؤمن؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. وأصل النفير الخروج للقتال. حتى قال فلان لا في العلم لا في الفتن يعني لا لا لا لا لا لا في الغنائم ولا في المعركة. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. هذا عتاب من الله عز وجل لعباده المؤمنين على ترك الجهاد. طيب وهل هذه الآية لا ينسحب حكمها إلا على الجهاد فقط؟ لا بل كل خروج من الإنسان يدعى إليه لطاعة فهو في سبيل الله. والدليل على ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أصحابه يوما رجلا جدا قويا شخص شاب في فطوبة شباب وعنفوان ورأوه يعني جازح ذا جسد قوي وعضلات مفتولة قالوا ما أحسن هذا لو كان في سبيل الله. لا أقل أن أدور القاتل ده يعني يعمل في أعمال الله بما يعمل بسيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان خرج على أولاد ينفق عليهم فهو في سبيل الله. إن كان خرج لزوجة ينفق عليها في سبيل الله كفر نفسهم على عدلهم. الحالة الوحيدة قال وإن كان خرج ليا ينطلع أو يرضي مهدم عليك أبني شوفوا جسمي ولا أبرد الكلام ده. إن كان خرج ليا فهو في سبيل الإيه؟ الشيطان. يبقى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله بلغة العصر الآن ما لكم إذا قيل لكم حي على الصلاة بصلاة الجماعة التي خطواتكم فيها تقع عند الله موتعا. فكل خطوة تخطونها إلى المسجد ترفع لكم درجة والأخرى تحط عنكم خطيئة. ما لكم إذا قيل لكم حي على الصلاة حي على الفلاح لتدخلوا المسجد فتفوزوا بصلاة الجماعة التي تخطو صلاتكم إن صليتم في بيوتكم بسبع وعشرين درجة. ما لكم إذا دعيتم إلى طاعة في بيت الله فحتى في إقراء بالقرآن. ما لكم إذا دعيتم إلى طاعة كصلة رحم أو الصدقة على محتاج أو إغاثة ملهوف. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله لم يكن تركتم اثاقلتم إلى الأرض لزقتم في الأرض تباطأتم في الخروج حتى من خرج منكم يخرج كما يقال يقدم رجلك ويؤخر أخرى لو ربما وأخر عشرة أقدام. اثاقلتم إلى الأرض ما لكم زهدتم في الخير وتركتم أبواب المعروف التي تقربكم من الله. السبب إيه؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ ركنت إلى عروس حسناء بنيت بها؟ رضيت ببضاعة تبيع وتشتري من أجل جريهات إن رفع الله البركة منها فلا حاجة لك فيها بل ولا عبرة بل قلتها وعلمها خير فقليل مع البركة خير من كثير لا بركة فيه. انشغلت بأصحابك، شهدت بمباراتي، شهدت بمحادثة بكلمة بتشيد بشاك يعني، شغلت بمنظر راقة قد يكون فيه شيء من الحرارة، شغلت ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم من حياة الدنيا فقبلتم الدنيا على الآخرة واشتريتم بآخرتكم دنياكم فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. مر علينا وكانت أمامها يوم قد قرأتها وجاءت مناسبتها هذه الآية التي تكمل هذا المعنى. قال الله عز وجل قل إن كان آباؤكم، شوف ثمن عقبات في طريق سيدك إلى الله، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها المكاسب ولك عملية الظروف ما أقدرش أسيب محل الزبائن وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها إن كانت هذه الأشياء أو بعضها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله شبه التهديد فتربصوا يعني انتظروا عقوبة الله التي تحل بكم فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. طب وليه؟ لأن من فعل ذلك وآثر رضا نفسه أو رضا غيره على رضا الله ففيه شيء من الخروج عن طاعة ربه ولهذا قال والله لا يهدي القوم الفاسقين. هنا الآية أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، عجبتك الدنيا من آخرها؟ ثم عندك الآخرة أبقى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وإيه؟ وأبقى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا أقل من الدنيا هتعيش فيها البيت بيت أو مسكن أو فوق أو امرأة أو سنة من 13 هتعيش الدنيا البيت أعمار الأمة من 60 إلى 70 وقل من يتجاوز هذا هتعيش 100 سنة؟ تعرف دول بالنسبة للآخرة إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يرمس أو كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم. الدنيا بالنسبة للآخرة كإنسان وضع إصبعه في ماء بحر هل يؤثر على ماء البحر شيئا؟ هل يأخذ إصبعه من ماء البحر شيئا؟ أبدا. يدوب بلد رطوبة الماء هكذا الدنيا، إنما الآخرة هي الباقية فإياك أن تؤثر الفانية على حساب الباقية وفضل رضا الله تبارك وتعالى وحظك منه ومن طاعته على حظ نفسك وعلى حظ أهلك وعلى حظ أولادك وعلى حظ رغبتك في شهوة عامرة تبع ما عند الله وما عند الله في الجنة كما قال سبحانه فيما أخبرنا عنه نبيه صلى الله عليه وسلم أعددت العباد يعني في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أقوالنا وأفعالنا فيما يرضيه عنا وأن يجعل دنيانا ثمنا لآخرتنا وأن يجعلها في أيدينا لا في قلوبنا. نقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.